نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون حذر الله عباده من الركون إلى الدنيا كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته مرارا وتكرارا من الركون إليها واتخاذها وطنا ومستقرا أو جعلها أكبر همهم أو مبلغ علمهم أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يحذر صلى الله عليه وسلم الدنيا وهو الذي لو شاء لسير الله عز وجل معه جبال وبطحاء مكة ذهبا خالصا عرض عليه صلى الله عليه وسلم هذا بل عرض عليه وخير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار صلى الله عليه وسلم زهدا منه وتواضعا أن يكون عبدا نبيا فكان صلوات ربي وسلامه عليه يشبع يوما ويجوع أياما حتى لقد دخل على فاطمة رضي الله عنها فناولته كثرة خبز من شعير غير منخول فأكلها صلى الله عليه وسلم وقال لها هذا أول طعام يأكله أبوك منذ 3 أيام 3 أيام والنبي جائع 3 أيام لم يأكل جوفه شيء على الإطلاق قد كان صلى الله عليه وسلم زهدا منه صلى الله عليه وسلم يجوع الأيام الطوال حتى إنه وفي وقت المحنة في غزوة الأحزاب وحين استعجمت واستغلظت تلك الصخرة العظيمة على الصحابة وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الخندق ونزل عليه السلام بنفسه وكان أن رفع ثوبه واستجمع قوته لضرب الصخرة رآه الصحابة وبطنه معصوب ففهموا أنه صلى الله عليه وسلم جائع بل لقد أقسمت عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة بن الزبير وهو ابن أسماء رضوان الله عليهم أجمعين أقسمت له قائلة والله يا ابن أخت إن كان ليمر بنا الهلال بعد الهلال بعد الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في بيوت رسول الله نار فقال عروة متعجبا يا خاله فما كان يعيشكم فقالت إنما هما الأسودان التمر والماء أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته الركون إلى الدنيا وهو أعظم الناس زهدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا بل لقد أخرجت عائشة رضي الله عنها للمسلمين إزارا غليظا وكساء ملبدا وقالت أي كساء مرقعا وقالت توفي رسولكم في هذين توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مغبونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس زهدا في الدنيا كان يعيش عيش الزاهدين يلبس الصوف ويحتذي المخطوف أي النعال البالية الممزقة القديمة وهو إذ يصنع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه فما كان يصنعه عن فقر وخصاصة وقلة ذات يد قد يقول قائل إنه صلى الله عليه وسلم كان يعيش تلك المعيشة لأنه كان فقيرا لأنه كان معدما، لأنه كان لا يجد. ولكن وهذا خطأ عباد الله، ما كان عليه السلام يصنع ذلك إلا زهدا وبعدا عن ملاذ الحياة الدنيا. فمما لا يعلمه ولا يعرفه أكثر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى المسلمين، أي من الناحية المالية المادية، كما كان وللحق أيضا أفقر فقرائهم في آن واحد. فكيف يجتمع عباد الله كونه صلى الله عليه وسلم أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء ماديا في وقت واحد؟ استمعوا جيدا عباد الله، لقد كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والرسالة يعمل بالتجارة، وكان صلوات ربي وسلامه عليه نعم التاجر الصادق الأمين، فكان يتربح من تجارته أرباحا عظيمة، وكان يستخدم ويطوع هذا المال في الإنفاق على الفقراء والمحتاجين ومن أصابهم الزمن بإصاباته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وكما وصفت أم المؤمنين خديجة كان يصل رحمه، وكان يقري ضيفه، وكان يكتب المعدوم، وكان يعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. فلقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان يتربح أموالا عظيمة من التجارة قبل البعثة والرسالة. فلما آتاه الله النبوة والرسالة أمره أن يتفرغ تماما للقيام بأعباء الدعوة، وأن يكون هذا شغله الشاغل، وأن يترك العمل إلا للا إله إلا الله. فمن أين يتكسب؟ ومن أين يتعيش؟ وكيف يقتات هو ومن يعول؟ فجاءت الإجابة من الله في صورة قرآن يتلى بقوله عز وجل من سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فرض الله لرسول الله بموجب هذه الآية خمس الفيء من الغنائم نصيبا طيبا شرعيا حلالا يتعيش منه صلى الله عليه وسلم هو ومن يعول. ولن نخوض عباد الله في تفاصيل عشرات الغزوات والسرايا، ولكن انظروا إلى غزوة واحدة وهي غزوة حنين، وكانت في شهر شوال للعام الثامن من الهجرة، بلغ خمس الفيء، والذي هو نصيب النبي صلى الله عليه وسلم 4000 من الإبل، 4800 من الغنم، 1200 سبي وسبية، 400 أوقية من الذهب، 1200 أوقية من الفضة، نصيب عظيم ذاقت به الجعرانة، وهو المكان الذي قسمت به غنائم حنين، نصيب جعله أغنى الأغنياء ولا شك. وإن هي إلا لحظات حتى عاد عليه السلام أفقر الفقراء، جاء الأعراب والفقراء والمساكين ينتظرون جوده وكرمه، وكان عليه السلام كما نعلم جميعا أجود بالخير من الريح المرسلة، جاءوا حتى ألجأوه إلى ثمرة أي إلى شجرة، فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم وقال مبتسما: أيها الناس، والله لو كان لي بعدد شجر تهامة نعما لقسمتها عليكم، ثم لا تجدوني كذوبا ولا بخيلا ولا جبانا. أيها الناس، والله ما لي من فيئكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، أي هو لكم، يتركه صلى الله عليه وسلم كله للفقراء والمساكين والأعراب، ثم ينظر إلى أبي ذر ويقول: يا أبا ذر، والله ما أحب أن لي مثل جبل أحد نعما، فامضي عليه ثالثة، أن يمكث عندي ثلاثة أيام، إلا شيئا أرصده لدين، وإلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. ويشير عن يمينه ويساره ومن خلفه، أي أنفقه كله في سبيل الله، ينفقه كله في سبيل الله، ثم يصبح فيسأل عن طعام فلا يجد، فلا يجد كثرة خبز حتى ولا تمره، فيقول: فإني صائم. وهذا جائز في صيام التطوع دون الفريضة. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، يترك ملاذ الحياة الدنيا لعدم الركون إليها تعليما لأمته، وحتى لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، كان رسولكم عباد الله يعيش عيش الزاهدين، تلك المعيشة التي لم تطق عليها نساؤه صبرا، فاجتمعت أمهات المؤمنين وقررن أن يكلمنه حتى يرفع النفقات والعطاء والمخصصات. تقول عائشة رضي الله عنها: وكنت في من كلمنه، فلما كلمنه احمر وجهه ولم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا، فأنزل الله في ذلك الموطن قوله من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي أطلقكن وأخلي سبيلكن، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تنزلت الآيات في هذا الموطن، فتلا عليهن النبي تلك الآيات، فقنعن بالله ورسوله قسما ونصيبا، ورضين بشظف العيش معه بل ومن بعد وفاته أيضا، حتى إن أم المؤمنين عائشة كان يأتيها مخصصها وراتبها وعطاؤها من بيت مال المسلمين على عهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 80,000 درهم، فما يمسي عليها المساء وما يصبح عليها الصباح إلا وقد أخرجتها جميعا صدقة. فتقول لها جاريتها: هلا أبقيت لنا درهما واحدا نشتري به لحما؟ نحن لم نأكل لحما منذ زمن بعيد. فتقول لها: لقد نسيت، ولو ذكرتيني لفعل. وما كانت رضي الله عنها تستجد ثوبا، أي تشتري ثوبا جديدا، وما كانت تستجد ثوبا حتى تستوفي الرقع حقها من ثوبها، وحتى تنكت، أي تقلبه على الناحية الداخلية، ثم ترى أنه لا يصلح لشيء بعد ذلك، فتشتري ثوبا ب4 أو 5 دراهم، وهي التي يأتيها 80,000 درهم رضوان الله عليها. هكذا كانت معيشة أمهات المؤمنين، وهكذا كانت معيشة آل بيت النبي الأطهار. يخطب صلى الله عليه وسلم الناس من فوق المنبر، وإذا بالحسن والحسين، وكانا صبيين صغيرين، يكبر الحسن الحسين بعام واحد، إذا بهما يمشيان ويقعان على الأرض، فلم يثق صبرا صلى الله عليه وسلم، صبرا على هذا المشهد، فقطع الخطبة وهذا جائز للحاجة، ثم نزل عن المنبر وحملهما وصعد بهما المنبر وقال باسما: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الصبيين يتعثران في مشيتهما فلم أطق صبرا حتى حملتهما، لماذا كانا يتعثران في مشيتهما؟ لأنه لم يكن لهما من ثياب يلبسانها، فكانت أمهما فاطمة رضي الله عنها تقصر لهما ثياب أبيهما علي القديمة، فكانت الثياب برغم تقصيرها واسعة في الفاضة يدوسان على طرفها فيقعان على الأرض، وإنهما لسيدا شباب أهل الجنة، وتلك هي معيشتهما رضوان الله عليهما. بل هكذا كانت معيشة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، فيقولون: ما لنا لها من بد يا رسول الله، أي نحن نجلس مضطرين إلى ذلك. فيفهم صلى الله عليه وسلم مرادهم فيقول: إذن فأعطوا الطريق حقه. لماذا قالوا ما لنا لها من بد؟ كلنا قد سمعنا هذا الحديث مرارا وتكرارا، ولعل بعضنا يعرف السر في تلك الإجابة: ما لنا لها من بد يا رسول الله؟ ذلك أن معظم الصحابة لم يكن لأحدهم سوى حجرة واحدة له ولزوجته ولأبنائه، فإذا ما جاءه أخ له في الله فإنه يجلسه أمام باب الحجرة مضطرا، فلما فهم النبي ذلك قال: إذن فأعطوا الطريق حقه. بل انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة ذات الرقاع، وكانت في العام الخامس من الهجرة، ولن نخوض في تفاصيل الغزوة، ولكن انظروا فقط إلى اسمها ذات الرقاع. لماذا سميت بهذا الاسم؟ يروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيما أخرجه عنه الإمام البخاري عن حال الصحابة في تلك الغزوة ولماذا سميت بهذا الاسم، فيقول: أي أبو موسى، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا سفرا بعيدا، وسلكنا مفاوز ذات حجارة كثيرة، فكان أن نقبت أظافرنا ووقعت أظافرنا عن أرجلنا، وسالت الدماء من أقدامنا، فنظر النبي إلينا وأمرنا أن نلف خرقا حول أرجلنا. فسميت الغزوة بذات الرقاع، أي رقاع الأحذية الممزقة البالية، فضلا عن رقاع الثياب. يقول سعد بن أبي وقاص: والله لقد افتقدنا الطعام حتى لقد أكلنا ورق الثمر، أي ورق الشجر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه، أي يخرج غائطا كغائط الشاه، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلق. هكذا كان حالهم رضوان الله عليهم. يخرج أمير المؤمنين عمر في ليلة شاتية باردة، يخرج في ساعة متأخرة من بيته، وقد بلغ به الجوع مبلغا عظيما، فإذا به يجد أبا بكر وقد خرج من داره أيضا، فيسأله عن سر خروجه في هذا الوقت المتأخر والبرد الشديد، فيقول: والله ما أخرجني إلا الجوع. فيقول له أمير المؤمنين عمر: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. وبينما هما كذلك، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من داره، فيسألانه عن سر خروجه في ذلك الوقت المتأخر والبرد الشديد، فيقول باسما: أخرجني الذي أخرجكما، يعني الجوع أيضا. وينطلق صلى الله عليه وسلم وصاحباه إلى بيت أحد الأنصار، هو أبو الهيثم مالك بن التيهان الأنصاري، وكان قد خرج يستعذب ماء، أي يطلب ماء عذبا حلوى. فانطلقت إليه زوجته وأخبرته أن النبي وأبا بكر وعمر قد حلوا عليه أضيافا، فعاد مسرعا إلى داره وجعل يعتنق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في فرح عظيم: من أكرم أضيافا من الليلة؟ ويعلم أن النبي جائع وصاحباه، فيقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ويحضر بعضا من التمر ريثما يذبح شاة، ويأمره صلى الله عليه وسلم بأن يتجنب الحلوب، فيقول: إياك والحلوب، أي لا تذبح شاة تذر لك لبنا. ولما يذبح أبو الهيثم تلك الشاة ينضجها، ويأكل النبي وصاحباه، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام ويقول: والذي نفس محمد بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. خرجتم من بيوتكم لم يخرجكم إلا الجوع، فلم تعودوا حتى أصبتم من هذا النعيم. يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حديث أخرجه مسلم في صحيحه، ومالك في موطئه، والترمذي في سننه. كان أبو بكر يجوع، وكان عمر يجوع أيضا عباد الله، بل لقد انطلق أمير المؤمنين عمر إلى خطبة الجمعة، وكان أميرا للمؤمنين في ذلك الوقت. ثم صعد المنبر متأخرا، فاعتذر للصحابة عن تأخره قائلا: حبسني قميصي هذا، لم يكن عندي من قميص غيره، فغسلته وانتظرته حتى يجف. وينظر الصحابة في تعجب إلى ذلك القميص الواحد الذي لا يملك أمير المؤمنين، الذي ذكت جيوشه معاقل الفرس والروم، لا يملك سواه. فإذا به 12 رقعة ملبدة، أي رقعا قد لبدت ووضعت فوق الرقع الأخرى، وهو أمير المؤمنين رضوان الله عليه. كان يعيش معيشة رق لها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فاجتمع أهل الحل والعقد وقرروا زيادة راتبه من بيت مال المسلمين، ولكنهم هابوا مفاتحته بهذا الأمر، فأرسلوا إلى ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وكلموها أن تحدث أباها بأن أهل الحل والعقد قد قرروا رفع راتبه ومخصصه ونفقته من بيت مال المسلمين. فانطلقت حفصة إلى أبيها رضوان الله عليهما، وأخذت تسوق الحديث على حذر وجل، ففهم رضي الله عنه مرادها، فقال لها: من ذا الذي أرسلك بهذا؟ فلم تتكلم رضي الله عنها، فقال: أعلم أنه قد أرسلك بهذا أقوام، لو عرفتهم لحاسبتهم. يا بنيتي، لقد كنت زوجة لرسول الله، فماذا كان يقتني عندك من الملبس؟ فقال الثوبان: أهدي إليه. انظروا، أهدي إليه. فقال: فما ألين طعام أكله في بيتك، أو لنقل تصحيحا أكله في حجرتك، فهذه حجرة عائشة، وهذه حجرة حفصة، وهذه حجرة أم سلمة، وهكذا. ما كان يملك بيوتا ولكن حجرات أمهات المؤمنين. فما ألين طعام أكله في بيتك؟ فقالت: خبز شعير مسرود بالسمن، يعني خبز شعير، خبز غير منقى، مسرود بقليل من السمن، أي مبلل بقليل من السمن، أرقى قليلا من الزيت، خبز شعير مسرود بالسمن. قال: فما ألين فراش كان له في بيتك؟ فقالت: كساء ثخين، كنا نبسطه في الصيف ونلتحف به في الشتاء، أي نستخدمه في الصيف كمرتبة، ونستخدمه في الشتاء كنحاس. وكان عليه السلام أيضا يتخذه سرجا لبغلته دلدلا. فقال لها رضي الله عنها: يا بنيتي، أخبري من وراءك، أي الذي أرسلك، أخبري من وراءك أن مثلي ومثل صاحباي كمثل 3 سلكوا طريقا، فمضى الأول وقد تزوج، فبلغ المنزل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بلغ الجنة. ثم تبعه الثاني يقصد أبا بكر فسلك ذات طريقه حتى أفضى إليه واجتمع معه، أي أفضى إليه بالجنة. ثم جاء الثالث يقصد نفسه فإن تزود بذاتهما وسلك ذات طريقهما اجتمع معهما وإلا لم يلقهما. قصة لا تحتاج إلى تعليق، بل هي أظهر من أن تحتاج إلى تعليق. يدخل حفص بن أبي العاص رضي الله عنه على أمير المؤمنين عمر وهو يتناول طعام الغداء، فيدعو عمر حفصا إلى أن يتناول الطعام معه، فينظر حفص بن أبي العاص إلى غداء أمير المؤمنين، إلى ما يتناوله في طعامه ذلك الرجل الذي بلغت إمبراطوريته المشارق والمغارب، وذكت جيوشه معاقل الفرس والروم، وأقبلت عليه خيرات الدنيا تصب المال في بيت المال صبا. ينظر إلى ذلك الطعام فإذا هو قديد يسيغه بقليل من الزيت، عيش ناشف يبلع بشوية زيت، فإذا هو قديد يسيغه يبلع يعني بقليل من الزيت. فأحجم حفص عن إجابة الدعوة، ففهم عمر سر عزوفه وامتناعه، فقال له ما يمنعك من طعامنا يا حفص؟ فقال حفص دون خجل أو مدارات أو مواربة، إنه طعام جشب غليظ، هو ذاك، إنه طعام جشب غليظ، وسوف أنقلب إلى داري قد أعدوا لي طعاما لينا، سوف أترك هذا الطعام الشهي لذلك الطعام الجشب الغليظ، إنه طعام جشب غليظ، وسوف أنطلق إلى داري قد أعدوا لي طعاما لينا. فنظر إليه أمير المؤمنين عمر ثم قال له أتراني عاجزا أن آمر بصغار المعزة فتذبح ويلقى عنها شعرها، أي ينتف الشعر عن جلدها، لا تسلخ بل ينتف الشعر وينزع عن جلدها، وهذا نوع من الأطعمة ما كان يعرفه إلا الأكاثرة والأباطرة، أتراني عاجزا أن آمر بصغار المعزة فتذبح ويلقى عنها شعرها ثم تصلى، أي تصلى بجلدها، وآمر بصاع من زبيب فيلقى في سمن حتى إذا صار مثل عين الحجل، والحجل طائر له عين دائرية جميلة الشكل، أي يمتلئ وينتفق ذلك الزبيب بهذا السمن ويتشربه، وآمر بصاع من زبيب فيلقى في سمن حتى إذا صار مثل عين الحجل صب عليه الماء فيصبح كأنه دم غزال، فآكل من هذا وأشرب من ذاك. فنظر حفص إلى أمير المؤمنين وقال متعجبا يا أمير المؤمنين إنك بطيب الطعام لخبير، من عندك فكرة عن هذه الأطعمة الفاخرة التي يأكلها الأباطرة والأكاثرة؟ فقال له أمير المؤمنين والله لولا أن تنقص حسناتي لشاركتكم في دين معيشتكم، ولو شئت لكنت أرفهكم معيشة، ولنحن أعلم بطيب الطعام من كثير من آكليه، ولكننا ندعه اليوم ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وإنما أستبقي حسناتي أي للآخرة، لأني سمعت الله ينعي أقواما قائلا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي قد أعطيناكم حسناتكم في الدنيا في صورة طعام وشراب وصحة وهكذا، ولكنه يريد أن يستبقي الحسنات ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يخطب أمير المؤمنين عثمان الناس وعليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم، يلبس ثوبا 4 دراهم زهدا، وهو الذي اشترى للمسلمين في أول الهجرة بئر رومة اليهودي 24,000 درهم من جيبه وماله الخاص، يلبس ثوبا بأربعة دراهم، وهو الذي كان يوقف أمواله وقوافله التجارية على فقراء المهاجرين والأنصار، فيأتيه التجار يغالون في ثمنها حتى يقولون نأخذها بستة أضعافها، فيقول قد جاءني من يزيد، فيقولون في ضيق وتمرم ودجر، ومن ذا الذي جاء يزيدك ونحن تجار المدينة؟ فيقول الله: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أشهدكم أني قد أوقفتها على فقراء المهاجرين والأنصار. يلبس ثوبا بأربعة دراهم، وهو الذي جهز جيش غزوة العسرة أي غزوة تبوك بـ500 ناقة بما يكفيها من أحلاس وأقتاب، وهو ما يوضع فوق ظهر البعير، وصب 1000 دينار من الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، حتى قال عليه السلام: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. حديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهو عمدة وحجة على الشيعة الضلال قبحهم الله. يلبس ثوبا بأربعة دراهم زهدا، وهو الذي لو شاء لاغترف من ملذات الدنيا اغترافا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن المستورد بن شداد أخي بني فهر رضوان الله على الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى السبابة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم أي في البحر، فلينظر بما يرجع، أي أن الماء الذي سوف يعلق بأصبعه إنما هو شيء حقير تافه جدا بالقياس إلى ماء اليم والبحر. وهكذا الدنيا إذا ما قيست بالآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله عنها الغمة وتركها على مثل المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أرسل على حين فترة من الرسل وانقطاع من العلم وضلالة من الناس، ففتح الله به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: خرجت من بيتي في ليلة شاتية وقد أوبقني البرد، فأخذت ثوبا من صوف فأدخلته في عنقي وحزمت به صدري أستدفئ به، والله ما أخرجني من البيت إلا أنه لم يكن بالبيت طعام يؤكل، ولو كان في بيت رسول الله شيء لأرسل به إلي. وتلك الحادثة قبل زواجه من فاطمة رضوان الله عليها. يقول: فانطلقت في بعض نواحي المدينة إلى حيث يهودي في حائط أي في بستان، فاطلعت من ثغرة أي من فتحة وثقب في جدار هذا الحائط، فنظر إلي اليهودي وقال: ما لك يا أعرابي؟ هل لك في دلو بتمرة؟ أي هل تملأ لي حوضي؟ أعطيك مقابل كل دلو ماء تملأه تمرة. فقلت: نعم، فافتح لي الباب. ففتح لي الباب فجعلت أنزع الدلو ويعطيني تمرة حتى اجتمع في كفي فضل تمرات، فقلت: حسبي منك الآن. ثم أكلتهن وجرعت عليهن من الماء، ثم انطلقت إلى المسجد، أي إلى المسجد النبوي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في عصابة من أصحابه، فجلست معهم. فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا مصعب ابن عمير في برد له مرقوع بفروة، لم يجد مصعب قطعة قماش حتى يرقع بها ثوبه، فكان أن رقع ثوبه بفروة كبش. إذ طلع علينا مصعب ابن عمير في برد له مرقوع بفروة، فلما رآه رسول الله وذكر ما كان فيه مصعب من النعيم قال: أنتم اليوم خير، أي قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم اليوم خير، أي وأنتم على هذا الحال أنتم اليوم خير، أم إذا غدي على أحدكم بجفنة وريح عليه بأخرى، أي أكل في الصباح لونا من الطعام، هذا طعام الإفطار وهذا طعام الغداء وهذا طعام يتناسب مع العشاء، وهكذا أنتم اليوم خير، أم إذا غدي على أحدكم بجفنة وريح عليه بأخرى، وراح أحدكم في حلة وغدا في أخرى، أي لبس في المنزل ثيابا هي ثياب البيت، أي ثياب لا تصلح لمقابلة الضيوف، ثياب لا تصلح للخروج إلى الشارع، ثياب لا تصلح للعمل، ثياب لا تصلح للسهرة، وهكذا. أو إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. فقالوا: نحن يومئذ خير يا رسول الله، نتفرغ للعبادة، أي لا نتكفل أعباء الدنيا. فقال: لا، بل أنتم اليوم خير، بل أنتم اليوم خير. خشى صلى الله عليه وسلم إقبال الدنيا على أمته، وحتى لا يتنافسوها كما تنافسها من كان قبلهم فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. ولقد وعى الصحابة الكرام هذا جيدا، فلم يفتتنوا بالدنيا حين أقبلت عليهم. هذا هو أبو هريرة، وقد أقبلت الدنيا على المسلمين بخيرات بلاد فارس والروم. هذا أبو هريرة وقد تولى إمارة البحرين، أي أصبح أميرا على البحرين لعام واحد، ثم ترك الإمارة ووجد أن الدنيا قد أقبلت عليه، فخشى على نفسه من الإمارة، ولم يجدد له، أي لم يطلب أن يجدد له العقد والبيعة. هذا أبو هريرة وقد جلس وجلس الناس من حوله أميرا على البحرين، وكان عليه ثوب من الكتان، فكان أن وضع كمه على أنفه وامتخط فيه امتخاطه، أي استخدم كم هذا الثوب الكتاني كمنديل وامتخط في ذلك الكم الكتاني، ثم نظر إلى تلك الامتخاطة وقال: بخن بخن، سبحان الله، لفظ تعجب، بخن بخن. يمتخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله وحجرة عائشة، انظروا حجرة لم يقل بيت، وبين منبر رسول الله وحجرة عائشة، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنون، أي صرع، وما بي إلا الجوع، وما بي إلا الجوع، أي هو يتلوى من الجوع وهم يعتقدون أن به صرع، وما بي إلا الجوع. فتحت الدنيا على الصحابة، وجلس عبد الرحمن بن عوف وكان تاجرا ثريا غنيا، جلس وكان صائما رضي الله عنه، فقرب له طعام إفطاره، فلما هم بتناول الطعام أمسكت يداه وقال باكيا: هاجرنا مع رسول الله نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيء، منهم مصعب ابن عمير مات يوم أحد شهيدا، فلم نجد له ما نكفنه فيه سوى برد له كان عليه قصير، إذا غطينا به وجهه انكشف فخذاه، وإذا غطينا به فخذيه انكشف وجهه رضي الله عنه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي وجهه بثوبه، وأن نجعل على رجله بعضا من نبات الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، أي يجمع حسناته في الدنيا، ولا أدري ألي حظ ونصيب في الآخرة أم لا. ثم ترك الطعام وجعل يبكي. فتحت الدنيا على المسلمين، وتولى سلمان الفارسي رضي الله عنه إمارة المدائن، وكانت أغنى ولايات الأرض في ذلك الوقت. تولى سلمان أغنى ولايات الأرض المدائن، فلما حضرته الوفاة جعل يبكي، فقال له سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليهما: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ صحبت رسول الله وشهدت المواطن معه وفعلت كذا وكذا، وغدا ترد الحوض على رسول الله وتلقى الأحبة محمدا وصحبه. فقال سلمان رضي الله عنه: والله ما أبكي ظنا بالدنيا أو حزنا على فراقها، ولكني أذكر عهدا عهده إلينا رسول الله. فقال سعد: وما ذاك العهد؟ فقال سلمان: عهد إلينا صلى الله عليه وسلم أن يكفي أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، وما أراني إلا تعديت. ثم أمر بمتاعه أن يخرج من بعد وفاته صدقة، أمر بالمتاع أن يخرج بعد وفاته صدقة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: بيع متاع سلمان بعد موته فبلغ 26 درهما، فبلغ 26 درهما أجانة وجفنة ومطهرة، أجانة إناء كان يغسل فيه ثيابه، وجفنة صنية يعني مائدة كان يحمل إليه فيها الطعام، ومطهرة إناء كان لوضوئه رضي الله عنه. بيع متاع سلمان بعد موته فبلغ 26 درهما أجانة وجفنة ومطهرة، ويرى أنه غير زاهد، ويرى أنه قد جمع الدنيا بعضها على بعض، ويرى أنه قد تعدى وظلم، وهو الذي كان يحكم أغنى ولايات الأرض في ذلك اليوم. فيا ويل من استرعاهم الله رعية، فماتوا يوم ماتوا وقد غشوا الله في رعيته، وخانوا هذه الرعية في مقدراتها وأموالها وأقواتها. يذهب رجل إلى السوق يريد أن يشتري تينا قد قرمت نفسه إليه، والقرم هو شدة الاشتياق، لم يذق التين منذ أمد وزمن بعيد. يذهب ذلك الرجل إلى السوق يريد أن يشتري تينا قد قرمت نفسه إليه، فوجد بائعا قد عقد التين في أكياس، فسأله عن ثمن الكيس الواحد، فقال البائع: هو بدرهمين. ولم يكن مع هذا الرجل سوى درهما واحدا، فعاد ولم يشتري شيئا. فاجتمع الناس حول ذلك البائع وقالوا له: ماذا كان يريد ذلك الرجل؟ فقال في غير اهتمام أو مبالاة: يريد دينا ولا يملك ثمنه، احنا نقصينه، يريد دينا ولا يملك ثمنه. فقالوا له: أو ما تعرف؟ مش عارف مين ده؟ فقال: ومن عساه يكون؟ مين حضرته؟ فقالوا: هذا حذيفة بن اليمان. فقال البائع في ذهول: صاحب رسول الله؟ قالوا: نعم. فقال في دهشة: صاحب رسول الله لا يمتلك درهمين يشتري بهما تينا؟ ثم حمل ما استطاع حمله من أكياس التين، وجعل يجري وراء حذيفة: يا صاحب رسول الله، يا صاحب رسول الله، خذ هذه الأكياس بلا ثمن. فالتفت إليه حذيفة وقال باسما: آليت، يعني أخذت على نفسي عهدا، آليت ألا أبيع الدين بالتين وألا أذوق التين إلا يوم الدين، ثم تركه وانصرف. هكذا كانت معيشتهم، وهكذا كان حالهم عباد الله. فانظروا، والأمر ليس بحاجة إلى نظر، وقارنوا، والأمر ليس بحاجة إلى مقارنة. هل مر بأحد منا أياما طاوية، أي لم يتناول شيئا على الإطلاق؟ هل لبث أحد منا ثيابا ملبدة أي مرقعة؟ هل سار أحد منا بحذاء ممزق بال لف حوله خرقا كما صنع الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وهل وهل؟ بالطبع كلا، بالطبع كلا. وبالرغم من ذلك فنحن شكاؤون بكاؤون، نسكو الفقر والعوز والحاجة، ويبادر كل منا أخاه بأن لديه من هموم الدنيا ما يكفيه وزيادة. لسنا بقانعين ولا بشاكرين ولا بمعترفين بنعماء الله الكثيرة علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. أذكر نفسي وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والترمذي في سننه عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في بدنه، من بات معافا في بدنه عنده قوت يومه آمنا في سربه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأذكر نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى من سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي الزيارة الأخيرة، محمولين على الأعناق. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه السورة العظيمة، أي سورة التكاثر، ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، أي أبقيت. فالصدقة هي الماضية الباقية والتي ستكتب وتحتسب لك في صحيفة حسناتك. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. العالمين وأقم الصلاة. العالمين وأقم الصلاة. العالمين وأقم الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.